وقرأ هذه الآية الثلاث وكل الله له 70,000 ملك يصلون عليه، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. فهيا بنا نأخذ بهذا الوعد النبوي ولن نتركه حتى الموت. قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والتسبيح التنزيه والتقديس، فكل الكائنات تقدس الله وتنزه وتسبحه، كل الكائنات في السماوات والأرض تقدس الله وتنزه وتسبحه، إذ لا إله غيره ولا رب سواه، سواء بلسان الحال كالملائكة والإنس والجن أو لسان القال. فكل موجود يدل على موجده ويدل على علم موجده وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى رحمته. فكل الموجودات تسبح الله عز وجل، تصلي عليه وتسبحه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز والغالب والقاهر الحكيم في كل ما يفعل ويقول. ثم قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. من هؤلاء؟ هم بنو النضير، وإليكم الحادثة كيف تمت. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة كان بها 3 قبائل من قبائل اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وأخذ عليهم عهود ألا حرب بينه وبينهم، تعاهد معهم معاهدة السلم وعدم اعتداء، لا يعتدون على المسلمين ولا يعتدي المسلمون عليهم. فبنو قينقاع نقضوا العهد فأجلاهم الرسول وبعث بهم إلى الشام. بنو النضير لما انتهت وقعة أحد في السنة الثالثة، هناك قبيلة تعاهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدة السلم، وأنها تدفع الدية إذا لزمت، ويدفع الرسول معها الدية إذا لزمت الدية. فقتل أحد القتيلين من هذه القبيلة، فجاءوا يطالبون السلام بالدية، والعهد الذي بينه وبين النضير كذلك لا بد من المساهمة بالديات. فخرج مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وبعض أصحابه إلى بني النضير شرق المدينة يطالبهم بالمساهمة في هذه الدية. فأفرشوا له فراشا تحت جدار في ظل وأجلسوه، وعلى أنهم سوف يعملون ويودون الدية، لكن تآمروا في الخفاء وعزموا على أن يطبقوا عليه راحة من السطح تقتله. وزين لهم الشيطان هذا وقال فرصة ذهبية ما تفوتنا أبدا، نقتله ونتخلص منه ومن دعوته. فأوحى الله تعالى إلى رسوله بذلك، فقام مشى إلى المدينة. أصحابه ظنوا يعود إليه ما عاد، مشوا وراءه. فلما انتهى وانتهوا إليه أعلمهم بكيد اليهود ومكرهم، وأنهم عزموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق رحم من فوق السطح عليه. ومن هنا نقضوا عهده. هل بعد العزم على قتل الرسول بقي عهد؟ انتهى. فخرج برجاله وحاصرهم نصف شهر، وحاصرهم في ديارهم وبساتين نصف شهر، وأخذ المؤمنون يقطعون الشجر، يقتلون النخل، حتى يثيروا في نفوسهم العزيمة على الخروج وترك البلاد. إذن ثم بعد ذلك أذن لهم والسلام بالخروج على أن يأخذوا أموالهم إلا السلاح فلا يأخذون معهم فقط. كانوا يهدمون البيت يأخذوا الخشب يحتاجون إليه يحملونه على الإبل، أبواب البيوت يأخذونها، كل ما لهم منفعة فيه يأخذونه، إلا السلاح الاتفاقية ما تقبله يصرفونه لأنهم يحاربون به. فنزلت هذه الآيات فقال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. من هم هؤلاء؟ بنو النضير، كفروا أخرجهم من ديارهم لأول الحشر. وهنا إشارة إلى أن لليهود ثلاث حشرات يحشرون يوما ويوما ويوما، هذا الحشر الأول، والحشر والجمع تجمعوا وتركوا البلاد وخرجوا. الحشر الثاني أوصى عمر بعد وفاة صلى الله عليه وسلم أن لا يبقي يهوديا في الحجاز في البلاد، وقال لا يجتمع دينان، فحشرهم عمر وجمعهم إلى الشام. والحشر الثاني ما ذكره أهل التفسير ولكن فتح الله علينا به وعرفناه، وهو أننا في يوم من الأيام سنقاتل اليهود ونجليهم ونخرجهم من ديارهم كلية، فلا يبقى والله في فلسطين يهودي. وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود ثم لا تسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي وانا تقتله، ومن ثم ما يبقى يهودي. الحشر الثالث، الحشر الاول هو هذا كما قال تعالى: هو الذي اخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لاول الحشر. ما ظننتم ان يخرجوا، ما كان المسلمون يظنون أن بني النضير يخرجون من ديارهم أبدا، أقوياء رجال أموال سلاح ما يستطيعون، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوهم أنهم مانعتهم حصونهم، الأسوار التي تحيط ببلادهم أسوار عالية ما يستطيع أحد أن يجتازها ويدخل عليهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. إذن فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، جاءهم الله من حيث ما ظنوا يجيئون، بمكرتهم تلك التي تآمروا فيها على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول حل العقد بينه وبينهم وغزاهم بجيوشه آلاف وطوقهم وقذف في قلوبهم الرعب. ألقى الله الرعب في قلوب بني النضير كلهم، رجال ونساء يرتعدون ما استطاعوا يقاتلون. فما كان إلا أن أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج: اخرجوا من ديارنا. فذهبوا في طريق إلى خيبر، منهم من نزل بخيبر ومنهم من نزل إلى الشام. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. لما يخربون بيوتهم؟ حتى يأخذوا الأخشاب التي ينتفعون بها، يأخذوا الأبواب، يأخذون النوافذ، في هذا تخريب للبيت وإلا لا؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هكذا يخبر تعالى عن حالهم: فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب أي الخوف، يخربون بيوتهم بأيديهم حتى يأخذوا الأخشاب الأبواب وبأيدي المؤمنين. ثم قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هيا نعتبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هيا نعتبر فنعلم أن الله مع المؤمنين، أن الله مع الصادقين، أن الله مع رسوله والصالحين لن يخذلهم ولن يهزمهم أبدا. فقط نثبت على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هزم الله اليهود في خيبة في بني النضير. إذن فاعتبروا يا أولي الأبصار، خذوا العبرة من هذه الحادثة. أمة قوية بحصونها ورجالها، استطاع الله ماذا؟ أن يجيئهم فجأة فيلقي الرعب في قلوبهم ويسلط عليهم المؤمنين فيهدمون بيوتهم وحصونهم ثم يخرجون هاربين إلى الشام. ما في عبرة هذه؟ كانوا أقوى من الرسول مرات عديدة، أكثر رجال وأكثر سلاح، ورسوله في السنة الثالثة ما معي إلا القليل. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم قال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الخروج والذهاب من بني النضير من ديارهم، لعذبهم في الدنيا، يسلط عليهم رسوله والمؤمنين يقتلونهم ويسلبون أموالهم. ولولا أن الله كتب عليهم في كتاب المقادير أنهم سيخرجون ويتركون البلاد ويأخذون معهم أموالهم وأهلهم ونساءهم وأولادهم، كتب هذا في كتاب المقادير. لولا هذا لسلط عليهم رسوله وأذن له بقتالهم وقتلهم فكان يقتلهم مع المؤمنين. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي الخروج من البلاد لعذبهم في الدنيا بالقتل، ولهم في الآخرة عذاب النار، يسلط عليه رسوله وينصر عليهم والمؤمنين فيقتلونه تقتيلا كاملا، ويعذبهم في الآخرة بعذاب النار. لكن تدبير الله عز وجل. وإن قلت لماذا يفعل الله بماذا، قال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، عادوا الله ورسوله. وهنا نقول وتكرر هذه الآيات: المسلمون الذين يعطلون شرع الله ولا يطبقون حدود الله ولا يجبون الزكاة ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر وينغمسون في الخمور والزنا والشهوات والربا والباطل، والله مشاق لله ورسوله ولينتظروا ما ينزل بهم. لما فعل الله هذا ببني النضير؟ قال بأنهم شاقوا الله ورسوله، أبوا أن يطيعوا الله وأن يطيعوا رسوله، وقفوا على جهة عادهم حدهم هي المشاقة، وقفوا في شق والله ورسوله في شق. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما تدري كيف يعاقب، عقابه شديد. ولهذا قلت ألف مرة: والله إن لم يتب المسلمون ويعلنوا عن إمامة واحدة ودولة واحدة ويطبقوا شرع الله بكامل من قلم الأظفار إلى المطار، لنزل بهم بلاء أعظم من بلاء نزل أيام الاستعمار وهم تحت النظارة. أين ربنا؟ قولوا أين هو؟ بالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد، ينظر ماذا يفعلون، أيتوبون أم يستمرون على الباطل والعداء والمشاقة لله والرسول. اسمعوا ماذا يقول. يقول: لماذا أجلى بني النضير وأخرجهم من ديارهم، مع هذا ما قتلهم رحمة بهم، خرجوا لما فعل؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يبقى السؤال: هل المسلمون من أندونيسيا إلى موريتانيا باستثناء هذه المملكة ما هم مشاقون لله ورسوله؟ نسأل: هل أقاموا شرع الله؟ رجموا زاني؟ قتلوا قاتل؟ قطعوا يد سارق؟ أجبروا الأمة على الصلاة من تركها قتلوه؟ أجبروا الأمة على الزكاة وجبوها بالقوة؟ هل أمروا بمعروف أو عن منكر؟ هل حرموا ما حرم الله؟ لا ربا ولا زنا ولا خم ولا باطل ولا ولا، كل هذا ما في. ما هي المشاقة إذن؟ أن تقف في شق وعدوك في شق، الله في شق وهم في شق، عطلوا كتابه وشرعوا سنة نبيه، عطلوا كل شيء وأقبلوا على الدنيا وأوساخها، وطبقوا شرائع الخاسرين والهالكين من اليهود والنصارى، وقالوا نحن مسلمون. إذن إما أن يتوبوا توبة نصوحة، وهذه التوبة أن يطبقوا شرع الله ويلزموا بذلك بيعة إمام واحد يأمهم، وسواء كانوا في الشرق أو الغرب، وأن يطبقوا كتاب الله كما هو وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكملون فيسعدون فيطيبون فيطهرون ويصبحون أهل الجنة أهل رضا الله، بل يصبحون أعز من على الأرض. وقد يدخل الناس في الإسلام لما يشاهدوا هذه القوة. لماذا يقول الشيخ هذا؟ لأن الله قال ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. كيف نفسره؟ ما شاق الله؟ ما من شاق؟ وقفوا في شق والله في شق، عادوا وقفوا في عدو والله في عدو، ذي المشاقة. فمن لم يطع الله ورسوله شاقهما وعادهما وما استجاب لهما. هكذا يقول تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، عقابه شديد، قد يسلط على المسلمين الدول كافرة أو وباء أو مرض أو فتن في داخلهم وحروب هائلة والعياذ بالله. ثم قال تعالى ما قطعتم من لينا أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قد قلت لكم أخذ المسلمون متألمين يقطعوا النخل، وخاصة اللينا العجوى والبرني ثمر جيد، حتى يغيظوا اليهود وينزلوا من حصونهم. فتألم بعض المؤمنين قالوا كيف تقطعون النخل؟ فأخبرهم تعالى بأن هذه منة الله عليكم، ما قطعتم من لينا أو تركتموها قائمة على أصله فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لا تكربوا ولا تحزنوا. بعض المؤمنين تألم وقالوا كيف نقطع النخل؟ هم قطعوا حتى يغيظوا اليهود ينزلوا من حصونهم، هذا السبب. فقال تعالى ما قطعتم من لينة، اللينة هذا اللون من النخل كالبرن والعجوى، أو تركتموها قائمة كما هي على أصلها، كان هذا كله بإذننا فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أخذ الفاسقين المنافقون، كانوا في كرب وهم وحزن. المنافقون كانوا معهم، كانوا متألمين كيف تقطعوا النخل. وسيأتي أيضا مواقف المنافقين معهم في الآيات الآتية، والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان جلال الله وعظمته مع عزه وحكمته في تسبيحه من كل المخلوقات العلوية والسفلية، وفي إجلاء بني النضير من ديارهم وهو أول حشر وإجلاء تم لهم، وسيعقبه حشر ثاني وثالث. عرفتم الحشر الثاني أجلهم عمر، والثالث نحن إن شاء الله نجليه لما نسلم. سيأتي يوم يسلم المسلمون، دولة واحدة نظام واحد لا إله إلا الله، والله يسلطهم عليهم، والله ما يبقون يهود. هذا أول حشر، باقي ثاني حشر وثالث حشر. هاتي ثانيا أقول والله إن اليهود لا يعرفون هذا أكثر منكم، والله لا يعرفون هذا، وأنه سيأتيهم هكذا. يدلكم على ذلك شجر الغرغد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شجر اليهود. ها هذا الغرقد لما يجي يهودي وراءه ما يقول يا مسلم هذا يهودي ورائي. فهم لذلك الآن يعنون عناية كاملة بزراعة الغرقد والحفاظ عليه، فهم يعلمون ما لا نعلم. نعم. ثانيا بيان أكبر عبرة في خروج بني النضير، وذلك لما كان لهم من قوة ولما عليه المؤمنون من ضعف، ومع هذا فقد انهزموا شر هزيمة وتركوا البلاد والأموال ورحلوا إلى غير رجعة. فعلى مثل هذا يتعظ المتعظون، فإنه لا قوة تنفع مع قوة الله، فلا يغتر العقلاء بقواهم المادية، بل عليهم أن يعتمدوا على الله أولا وآخرا. ثالثا علة هزيمة بني النضير ليست إلا محادتهم لله والرسول ومخالفتهم لهما، وهذه سنته تعالى في كل من يحاده ويحاد رسوله، فإنه ينزل به أشد أنواع العقوبات. الله أكبر. وأخيرا عفو الله تعالى على المجتهد إذا أخطأ وعدم مؤاخذته. هذه لطيفة علمية، عفو الله عن المجتهد إذا اجتهد إنسان وأخطأ، الله ما يواخذه، لأنه اجتهد يريد طاعة الله وطاعة رسوله، يريد الخير، ما أصاب يعفو الله عنه، كالذين قطعوا النخل اجتهادا منهم عفى الله عنهم وأعلن عن عفوه. نعم. وهذا كل من يجتهد اجتهاد يريد به وجه الله ويخطئ ما يواخذه الله يعفو عنه.